رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الإقرار، وهو آخر كتاب في الفقه، حيث بدأنا بكتاب الطهارة، وآخر كتاب هو كتاب الإقرار. والإقرار معناه أن يخبر الإنسان بحقيقة الأمر، أن يقر بمعنى يخبر خبرا لا مجال للشك فيه بوضع هذا الشيء أو بثبوت هذا الشيء، وهو أقوى الأدلة، لأن من البينات التي يطلبها القاضي الشهادة. الشهادة يمكن أن يعتريها ما يعتريها، يمكن أن يطرأ عليها الجرح، يمكن أن يكون هناك عداوة أو ضغائن أو أحقاد تحمل المرأة على أن يحيد في شهادته، لكن الإقرار يكون القاضي مطمئن البال، مرتاح الخاطر لحكمه. فأنا أريد من فلان مبلغ 1000 ريال. سأله القاضي: ماذا تقول؟ قال: نعم صدق، المبلغ ثابت في ذمتي، وأنا مقر به ومعترف ومستعد بالدفع، ما نحتاج إلى جلسات أخرى، ولا نحتاج إلى وقفات للتأمل، وإنما نقول بناء على الدعوة والإجابة، وحيث أن المدعى عليه أقر بكامل دعوى المدعي، وأن في ذمته له كذا، وأنه مستعد بالدفع، فقد حكمنا عليه بدفع هذا المبلغ، وذلك لإقراره واعترافه بثبوت المبلغ. أما لو قال: لا، ليس في ذمتي له أي مبلغ، فالقاضي يقول للمدعي: أحضر البينة. فإذا أحضر البينة أي شيء، فإذا أحضرها وتكلمت البينة بما لديها، سأل القاضي المدعى عليه: ما تقول في البينة؟ فإن قال: صدقت، أو هو صحيح، أو كلامهم صحيح، أو أنا أثق بهم، أو هم عدول وثقات، أيضا انتهي. وإذا قال: لا، شهادتهم كذب، نقول: طيب، هل هم عدول أم لا؟ إذا قال: أنا أجرحهم، نقول: أحضر الجرح، أحضر ما لديك من جرح ثم يسمع. إذا قال: الله أعلم بحالهم، لا أعرف عنهم شيئا، وإنما شهادتهم هذه غير صحيحة، نقول للمدعي: عليك أن تعدل هؤلاء الشهود، أحضر معدلين لشهودك. هذا الكلام كله قد مر بنا مفصلا، لكن عندنا الآن الإقرار. أقر، فإذا أقر المرء فإنه يحكم عليه بإقراره، إلا إذا كان هناك اتهام. إذا كان هناك اتهام فنحتاج إلى التثبت، بمعنى أنه لو أن إنسانا وهو في مرض موته أقر لأحد الورثة بمبلغ، قال: عندي لزوجتي مبلغ 100,000 ريال، عندي لابني فلان مبلغ 1000 ريال، فمثل هذا لا يعتد بهذا الإقرار إلا إذا وجد بينة، إذا وجد بينة، أو أن الورثة صادقوا على ذلك ووافقوا عليه، لأنه قد يتهموا بأي شيء، بتفضيل البعض على البعض الآخر، فلا نقبل هذا الإقرار الذي أقر به في مرض موته لأنه قد يتهم بالتفضيل، إلا إذا صادق الورثة على ذلك أو وجدنا مستند، بمعنى أنه قال إنني اقترضت منه، وسألنا البنك مثلا قال نعم سجلنا من حساب فلان لحساب فلان مبلغ كذا، عندما اشترى أبي البيت احتاج إلى 50,000 ريال فدفعتها بموجب شيك برقم وتاريخ، عندما اشترى الأرض الفلانية فعندنا مستند فنقبل هذا الإقرار. وأما إذا لم يكن هناك مستند والورثة لم يوافقه فهذا يكون محل نظر عند القاضي. نعم أول الفصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار، هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر، هو المكان. الإقرار ما هو؟ أن يعترف الإنسان الحق ثابت، فهو خبر لا إنشاء، لأن الإنشاء هو الذي ينشئه المرء وليس له أصل سابق، لكن هذا يخبر عن حقيقة أمر، وهذا المخبر صاحب دراية، عندي لفلان 1,000 ريال، عندي لفلان 100 ريال، عندي لفلان كذا. فإذا قلت مثلا بين فيما سبق أو ما مر بنا سابقا، إذا قلت عند فلان لفلان كذا، وش كلنا نسمي هذا؟ وش نسميه؟ لا، عند فلان لي كذا، عند زيد لي 1,000 ريال، وش نسمي هذا؟ دعوة. أنا أدعي، قد يكون الكلام هذا صدق وقد يكون كذب. مرة ثانية، عند زيد لعمر 1,000 ريال، وش نسمي هذا؟ شهادة، أنا أشهد بأن عند زيد لعمر 1,000 ريال. مرة ثالثة، عندي لفلان 1,000 ريال، وش نسمي هذا؟ إقرار، أقر بحقيقة الأمر. نعم. وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. فالآن 1,000 هذا عرضة، إنه يسدد، إنه ما يسدد، إنه يحصل مماطلة، يحصل التزام بالدفع، لا يحصل، يحصل إنكار. فكأني عندما أقول عندي لفلان كذا أقر بحقيقة الأمر، كأني جعلت الشيء في موضعه لأجل ألا يعتريه خلل أو نقص. نعم. هو إخبار أما في نفس الأمر لا إنشاء، لا إنشاء، ليس جديدا. فالخبر هو الذي يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب، هو الذي يصح أن أخبر خبر أبو الحضرة محمد من الطائف، يمكن محمد هذا جاء من الطائف، يمكن هو ما جاء، حضر زيد من المدينة، هذا خبر قابل لأن يكون صدق أو كذب. عندي لفلان كذا إقرار، ليس إنشاء، وإنما أخبر عن حقيقة الأمر. نعم. ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير. الآن الناس يتفاوت، جاء رجل وأقر، قلنا لا يعتد بإقراره، ولما؟ لأنه مجنون. جاء طفل وأقر، لا يعتد بإقراره، ولما؟ لأنه صغير. فالذي يعتد بإقراره ويؤاخذ به هو المكلف. لو قلنا من هو المكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، لأنه قد يكون بالغ عمره 30 سنة 40 سنة، لكنه من ناحية العقل لا عقل له، مجنون. وقد يكون ذكي وحاذق وفاهم وذو فطنة، لكن عمره 8 سنوات 9 سنوات، فلا نقبل هذا ولا ذاك. لا بد أن يكون بالغ عاقل. ما إذا قلنا بالغ، ربما بالغ لكن ما عنده عقل، عاقل مثلا، عاقل لديه العقل والفهم والإدراك لكنه ما بلغ، فلا يؤاخذ بإقراره إلا إذا كان بالغا عاقلا. لذلك نجد القضاة يكتبون في صفوفهم أو في الضبط حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا. ما هي الحالة المعتبرة شرعا؟ بالغ عاقل. إذا كان غير بالغ لا، وإذا كان غير عاقل لا، لازم اثنين. وهو في حالته المعتبرة شرعا فالذي نقبل إقراره هو البالغ العاقل. طيب إذا كان غير بالغ يجوز أن نقبل إقراره فيما أذن له فيه، فيما أذن له فيه. ومثلت لذلك فيما سبق، كل إنسان ترك ابنه وعمره 10 سنوات، قال له أنا بروح مشوار، بروح المستشفى، أبروح للمرور، أبروح لدائرة أمانة العاصمة، أبروح الكذا، خليك في الدكان. الولد يعرف الأسعار، هذا ب10 وهذا ب5 وهذا ب7 وهذا ب6. فإذا باع هذا الطفل ب10 و7 و6 و8 نجيز ذلك، لأنه معذون له به. لكن لو جاء واحد قال بريحكم من الدكان كله للطفل هذا، أبشتري كل البضاعة، نقبل هذا ولا لا؟ قال بعطيك 20 ريال 50 ريال وبشتري الدكان كله، خذ 20 اشتري فيها حلاوة ولا اشتري فيها كذا، نقبل الكلام هذا ولا لا؟ فغير المكلف يقبل إقراره فيما أذن له فيه، على حدود الإذن فقط، زيادة لا. نعم. لا من صغير غير معذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له فيه. عرفنا يا بني وش معنى، ما معنى فيما أذن له فيه؟ يعني جاء الولد وقال أنا بعت هذا ب10 وأذن له أبوه، وبعت هذا ب5 وقد أذن له أبوه، وباع ب7 3، هذا نقول مأذون له في جبه، لكن لو باع الدكان كله نقول له ما يقول الكلام. واضح الآن؟ فيما أذن له. نعم مختار غير محجور عليه. مختار إذا كان غير مختار يعني مجبر، يعني هذا ب10 ولا أعمل كذا وكذا، معناه أنه لما باع ب10 ولا ب20 ولا ب30 أراد أن يحمي نفسه من الأذى وأن يمنع المكروه عن أن يصل إليه، فلا بد أن يكون مختار، لا بد أن يكون المقر مختارا. نعم. ولا يصح من سفيه إقرار بمال. نعم. ولا يصح من سفيه، سفيه محجور عليه، لا يصح أن يقر بالمال. ويقول بعض العلماء يصح إقراره ويلزمه السداد متى؟ بعد فك الحجر. بمعنى أن إنسان قدمت أوراقه للقاضي، يريد فلان، زيد يريد 10,000، وعمر يريد 20، وبكر يريد 30، وخالد يريد 40، حجر عليه، أصبح لا يتصرف في ماله، ما بيده من مال يوزع على الغرماء. جاء وأقر لأناس آخرين، أقر بأن عنده لفلان 100,000، قد يتهم بأنه أقر لأجل أن يدخل هذا الجديد مع الغرماء فيأخذ أقل مما كان مفروضا أن يأخذه، فلا يعتد بإقراره إذا كان محجورا عليه إلا كما يقول بعض العلماء، إلا إذا كان ذلك بعد فك الحجر. نقول الآن إحنا حجرنا ونعطي هؤلاء، وأما إذا أقر بشيء زائد فأنت، نقول له فأنت ملزم بالسداد والدفع وتبرئة الذمة بعد فك الحجر. أما الآن ما دام محجور لا ما تصور. نعم. ولا يصح الإقرار من مكره. من مكره نعم. هذا مفترض قوله مختار. نعم. إلا أن يمكره. مر بنا أيها الأحباب بأن مثل البيع. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. مر بنا بأنه لا بد من توفر شروط سبعة. من أحد الشروط الرضا. الرضا. فإذا كان الإنسان مكره على البيع ما نكر. الآن الإقرار. إذا كان الإنسان مكره على الإقرار لا يعتد بهذا الإقرار الذي أكره عليه. نعم. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. عندنا الإقرار لا يعتد به. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. الآن إنسان عنده مال لآخر وأنكر، أدري التحقيق اللازم معه وعقر. قد يكون هذا الإقرار نتيجة إكراه فلا يعتد به، إلا إذا قال نعم وعندي لزيد كذا وعندي لعمر كذا وعندي لبكر كذا وعندي لخالد. الآن لو اتفق، لو وجد عندنا سرقة فوجدنا المتهم وأنكر، أجرينا التحقيق معه فأقر. قد يدعي الإكراه بإقراره هذا ونسمع دعواه، لكن لو قال مثلا القضية عندنا في سرقة بيت لمحمد، قال نعم وسرقت بيت زيد حيث أخذت منه فراش، وسرقت بيت عمرو وأخذت منه أتات، وسرقت بيت فلان وأخذت منه غنم، وسرقت بيت فلان وأخذت منه بقرة وفلان وأخذت بعيد وإلى آخر. بدأ يعدد أشياء سارقة وإحنا ما فتحنا لها ملفات ولا ندري عنها. إن قضية واحدة في سرقة من بيت محمد، عد علينا بيت عمرو وبكر وخالد وزير وفلان وفلان، ما طلبنا منه. فهذا يؤاخذ بالإقرار لأنه أقر بغير ما اضطررناه إليه أو ما ألزمناه به. نعم. إلا أن يقر بما بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم ويقر بدينار. نعم. أو يكره على الإقرار بأنه سرق من بيت زيد فيقر بأنه سرق من بيت عمرو خالد وبكر وكذا، كل الحارة مر عليهم. نعم. ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معروفة. السكران أيها الأحباب، مثل الآن الطلاق، طلاق السكران مر بنا قبل أيام. السكران لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون متأثم أو غير متأثم. المتأثم شرب الخمر وهو يعرف أنها خمر، فهذا نؤاخذه بكامل إقراره. إنسان غير متأثم يعني شرب وكان يتوقع أنه ماء أو يتوقع أنه عصير أو يتوقع أنه من المشروبات التي تباع وما يدري أن بها كحول وتسكر، فلما شربها سكر، فهذا لا يؤاخذ بإقراره. فإذا كان متأثما بمعنى يلحقه إثم ويجب إقامة الحد عليه 80 جلدة لأنه شرب الخمر متعمدا، قلنا ما تقول؟ قال نعم فأقر. فأنت تعرف أنها خمر؟ نعم. وسكر، فيحكم عليه القاضي 80 جلدة حدا شرعيا لكونه مسلما بالغا عاقلا شرب الخمر متعمدا 80 جلدة. إنسان آخر قلنا شرب، قال نعم شرب لكن كنت أتوقع أنها من المشروبات اللي تباع في الدكاكين وأنها ليس فيها مسكر، وإلا حقيقة أنا شربت لكن. فمثل هذا سكر ولكنه غير متأثم فلا حد عليه. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره. لا يصح في شيء في يد غيره، مثلا هذا القلم في جيبي، تقول أنت القلم الذي في جيبك لفلان، هذا الإقرار ما نعتبره. الإقرار أنا الذي أنا الذي أقر وإقراري هو المعتبر. لكن اللي أقول اللي عند زيد لعمر واللي عند بكر لخالد واللي عند بكر لفلان لا، هذا الكلام لا، فلا يصح الإقرار بشيء في يد غير. أنا أقر هذا الكتاب معي في يدي، لمن؟ أقول لمحمد، لمن؟ لإسماعيل، لمن؟ للشيخ بكاي، لمن؟ أحدد واحد من الطلبة وأقول الكتاب هذا له وهو بيدي، فالإقرار صحيح. لكن أقول الكتاب الذي بيد محمد لعلي لا، هذا ما يعتبر، فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره. نعم. كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة. الآن أقر، عندما جاء للتنفيذ قال لا. طيب لماذا أنت أقررت؟ قال نعم أنا مكره، والمكره لا يؤاخذ بإقراره، فتقبل دعوى إكراه، تقبل دعوى إكراه. نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه. كترسيم يعني نخلي واحد يمشي معه، أو ترسيم عليه يعني في السجن، أو ترسيم يعني حصل له جلد أو شيء من هذا القبيل. فإذا وجد قرينة تدل على أنه أكره على هذا الإقرار فلا يعتد بإقراره. نعم. وتقدم بينة إكراه على طواية. الآن أقر الرجل، فقلنا ما تقول؟ قال نعم أنا أقرر لكني مكره. الجهة الثانية اللي قامت عليه الدعوة قالوا لا، أقر بطواعية. قلنا له ألديك بينة على أنك مكره؟ قال نعم. قلنا للجهة الثانية ألديكم بينة على أنه أقر بطواعية؟ قالوا نعم. سمعنا البينتين، نقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه، صح البيع. قلنا معنى العبارة هذه أكره على 1000 ريال، فتش جيبه ما معه شيء، ناظر في المحفظة ما وجد شيء، وأكره على دفع مبلغ 1000 ريال، اضطر إلى أنه يبيع الساعة أو يبيع القلم فباعها، هل نقول البيع باطل لأنه مكره؟ لا، البيع صحيح لأنه أكره على المبلغ وباع. وإلا لو كان مثلا نقول ضرور لابد من بيع هذه الساعة أو لابد من بيع هذا القلم أو لابد من بيع هذه السيارة، فأنا أكرهته على البيع، والإكراه يكون سببا من الأسباب التي لا تجيز ولا تقر في البيع. من شروط البيع الرضا، فالإكراه لا يجوز. لكن هو لم يكره على البيع وإنما أكره على مبلغ، فباع الملك جاز البيع. نعم. فصح البيع لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع وإنما أكره على المبلغ فباع لأجل أن يحصل على المبلغ. نعم. ويصح إقرار سبيل أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10. عندنا غلام ذكر وعندنا جارية أنثى. عندنا لابد لأجل أن يكون الإنسان في حالته المعتبرة شرعا لابد من البلوغ. الغلام عندما بلغ 10 سنين قال أنا بلغ. الجارية عندما بلغت 9 سنوات قالت أنا بلغ. طيب نقول هل البلوغ هذا بالنسبة للغلام لأنك احتلمت أو لأنك تدعي أنك بلغت 15 عاما؟ و15 عاما هي علامة البلوغ. قال لا، لأني احتلمت. نقول لا نحتاج إلى بينة ونوافق على هذا الإقرار، أقر بالبلوغ. لكن لو قال لا لم احتلم وانما بلغت 15 عاما، نقول طيب ثبت احضر البينة، لان عندنا شهادات ميلاد من الشهور الصحية، عندنا الأم الأب الجيران الأقارب كذا كلهم يعرفون متى تاريخ الولادة. فإذا ادعاها في السن بتمام السن لا بد من بينة، وإذا ادعاها بوجود علاماتها كالحيض بالنسبة للمرأة والاحتلام بالنسبة للرجل فلا نطلب منهم بينة، ونوافق على الإقرار إذا بلغ الغلام 10 أو بلغت الجارية 9. نعم. ويصح إقرار سبيل أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10 إذا ولا كان باحتلام، لكن ما يقبل أنه كمل 15 سنة بالمدة، لأنه إذا قال بالمدة نقول أحضر البينة. مثلا إذا كان ولادة في المستشفى، ماذا وين في المستشفى؟ قال إنه نرجع للملفات خلال دقائق متى ولد فلان. إذا قال في مستشفى الملك عبد العزيز في الزهر كذلك، إذا قال في مستشفى الملك فيصل في الشيشة آخر في لحظة نعرف متى ولد. فلا نقبل الإقرار إلا ببينة. لكن قال لا أنا لا أزال عمري 10 سنوات ولكن احتلمت. الجارية قالت عمري 9 ولكن حر، نقبل ذلك منهم. نعم. ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون. كدعوى جنون ما معنى العبارة هذه؟ كدعوى جنون. نعم نعم. يبين ما يملك ثم الأخير يبدأ أن يروح البيت لأجل يروح البيت أنه مجنون. لأجل تحرف لأجل أن يتحرف عن المطالبة. نعم. لأجل أن يلغي البيع. يقول إنسان عنده بناية وهي مثلا نقول في الشارع العام في العزيزية وباعها بمليون، وتم البيع باعها بمليون ريال، ثم جاء شخص قال بكم بعتها؟ قال بعتها مليون. قال لا تسوى 1,100,000. فلاحظ ان 100 هذه راحت عليه. وش يدعي؟ قال الساعة اللي انا بعت فيها او الوقت اللي انا بعت فيه العمارة بمليون انا مجنون، والمجنون لا ينفذ بيعه. فاذا ادعى الجنون نقول الاصل انك عاقل، ثبت احضر بينة انك يعتريك الجنون بين الحين والاخر ونسمع منك، اما مجرد دعوة لا، البيع صحيح. واضح الان الصورة؟ هو يدعي انه مجنون ليلغي البيع لاجل الا يتم البيع، لان المجنون مرفوع عنه القلم. يقول لنا العمارة هذه تسوى 1,500,000 وبعتها 1,000,000، معناه في خسارة 500,000. فإذا ادعى الجنون لا نقبل إلا إذا أحضر بينة. لماذا؟ لأن الأصل أنه عاقل، وكون الجنون طرأ يعني جاء جديد يحتاج منا أو يحتاج من المدعي إلى بينة كذا. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه ومات بشيء فق إقراري في صحته. الآن إنسان في كامل الصحة وعنده لزيد 10,000 وعنده لبكر 20,000 وعنده لخالد 30,000، أحس بالمرض وده المستشفى. عندما قالوا المستشفى نريد أنك تبقى عندنا اليوم أو بكرة، يجب تكون تحت الملاحظة، خاف من الموت، مرض مخوف، مرض طارئ ومخوف. قال عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا. إقراره هذا كالإقرار في الصحة تماما بتمام، لأنه أقر لأجل أن يبرئ ذمته، إلا إذا كان أقر بمال لوارث فإنه يتهم. إذا أقر أن عنده للزوجة 20,000، عنده لأحد الأولاد 30,000، عنده لإحدى البنات 5,000، فلا نقبل هذا الإقرار إلا ببينة أو بمصادقة الورثة. أما إذا أقر لإنسان أجنبي نقبل على طول دون أدنى شك، لأنه لا يمكن إنسان أن يعطي ماله ذلك الأجنبي. واضح؟ نعم. فإقراري في صحته. أعيد العبارة. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء ومات فيه بشيء فإقراري في صحته. بشيء يعني بمال، بأن الأرض الفلانية لفلان وليست لي، البيت الفلاني لفلان وليس لي. فإذا كان الإقرار لأجنبي كالإقرار في حال الصحة، وإذا كان الإقرار لوارث فلا نقبل إلا ببينة أو ببينة أو إجازة الورثة. الورثة يكون صحيح، المبلغ هذا كان عند والدنا لأخينا، أبونا أخذ المبلغ قرضا من أخينا أجازه. نعم. لعدم تهمتي فيه. نعم، لعدم التهمة لأنه أجنبي. نعم. إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه. إلا إذا أقر لأحد الورثة